النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. غزي غزي يا حبيب غزي. اللهم صل على النبي. خالد. يا ريت حضرنا علينا يا سلام. يا سلام يا سلام ده محمود الصحابة لكن الله علمه بما ربهم يا عم يا خرابي يا حمار لسه بدري جيب لي بنت أكبر عليك يا مولانا يا سلام

طابوه هذا كله يجيب له الصوت تمشي له منك بس تعال ربنا بس بس كل بايا نعم نعم ما يبت عليك يا مولانا نعم حبيبي بسم الله الله يفتح عليك ما هو اياك نعبد لوحدها كده مكمل زيك واحد الله اكبر الله العظيم انت عايز تستفنى عن الشيطان الله ايوه يا عم عبد موسى الله والنبي لا كان تفرح وتب علينا